كلنا أيها الإخوة هذا الرجل، كلنا معرض ألا يرجع إلى أهله، كلنا لبسنا أكفانا ونحن أحياء. لو قلت لأي رجل فينا الآن ميز لي بين غني وفقير وعظيم وحقير وصاحب جاه ووضيع، لا يستطيع أن يميز هذا من ذاك. نحن جئنا إلى هنا لنغسل ذنوبنا، وما منا من رجل إلا وهو عيبة العيوب وذنب الذنوب، وما منا أحد مبرر قط أن تكون ذنوبه كعدد الأنفاس، يذنب كما يتنفس. فنحن نريد أن نبين حقيقة الدنيا من وجه ربما لا يخطر على بال كثير من الناس. نحن جميعا نعرف أن الدنيا حقيرة، وأنها قصيرة، وأنها معبر، وكل إنسان منا إذا أمسك هذا الميكروفون يقول هذا الكلام. لكننا نريد أن نتناول جزءا من حقارتها بعين أخرى، وهي أن نعقد مقارنة بينها وبين شيء ضئيل جدا في الآخرة. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لما فضل العاقل الذهب الذي يفنى على الخزف الذي يبقى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ كل متع الدنيا مبنية على الحرمان، وهذا أصل حقارتها. كل متعها مبنية على الحرمان. الإنسان في بداية حياته يكون فقيرا، ولا يأتي الغنى عادة إلا في أخريات العمر، إلا أن يكون وارثا. هذا موضوع آخر، أن يكون وارثا. لكن أنا أتكلم على إنسان نزل من بطن أمه لا له يد تقطع ولا سمن تبطش ولا يملك دينارا ولا درهما، لا يجني ثمرة جهاده إلا في أخريات عمره عندما تفنى قوته ويذهب ذوقه. يكون معه المال لكن محروم من المتع. كان في شبابه يتمنى أن يأكل أكلة معينة، وأن يركب سيارة معينة، وأن يتزوج امرأة معينة، وأن يسكن في حي راق. كل هذا كان في بداية عمره، لكن في بلده لا يستطيع أن يحصل هذا. سافر إلى الخارج وظل يعمل 20 سنة 30 سنة، حصل المال. هل بقيت أمنياته الأولى كما هي؟ أبدا. لقد عقل ونضج وعرف أن ما كان يتمنى كان شبابا فارغا. بدأ يعقل ويضع المليم في مكانه ويقول: ما قيمة أن أسكن في الحي الفلاني والفيلا بالشيء الفلاني والشقة بالشيء الفلاني؟ أنا لو تزحزح 2 أو 3 أو 4 سيكون أقل ولن يكون بعيدا. ابتدي يعمل حسبة حقيقية. فلا هو تمتع بشبابه لأنه أفناه في جمع المال، ولما جمع المال لم يتمتع بقوته، فبقيت أعماله حسرات، ما حصل شيئا. عندما أنا أسكن في حي متواضع، شقة غرفتين وصالة، أتمنى لو خرجت إلى 3 وصالة أو 4 وصالة، أو أنقل في حي آخر. عندما تنقل إلى المستوى الذي تريده تفرح جدا، ويمكن أول ليلة لا تستطيع أن تنام، تتأمل في جدران البيت وفرحان. لماذا أنت فرح؟ لأنك كنت محروما، فلما نلت ما تمنيت دبت الفرحة إليك. إذن متعتك الحقيقية أن تكون محروما. لذلك حرم الله عز وجل على عباده كثيرا من الشهوات لتجمل الدنيا. بعض الناس يتصور أن الحياة الجميلة أن يفعل ما يريد. الشباب في أمريكا بيدعوا إلى حفلات انتحار جماعي. من عدة سنوات 30 شابا وبنت دعوا إلى حفلة انتحار جماعي، كل واحد أخذ عصير البرتقال المتمم وذهبوا إلى غابة من الغابات وظلوا يرقصون ويشربون، وفي الآخر ماتوا جميعا. لماذا؟ شربوا السم. والحياة حلوة كما نقول، مش حد يعني هون عليه نفس. لماذا ينتحرون؟ فعلوا كل شيء، لم يكن هناك خط أحمر في حياتهم أبدا، لذلك وجد أن حياته بلا قيمة. إذن ما حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك شيئا ما لتجمل حياتك لتكون محروما؟ الخمر أنت محروم منها، في خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بيذكر ولا بيصدع ولا الكلام ده. من شرب خمر الدنيا حرم الله عز وجل عليه خمر الآخرة، فيوم يقول لا هذه متعة أنا أمنع نفسي منها حتى أذوق حلاوتها في الآخرة. وهكذا إذن حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك بعض الأشياء لتجمل حياتك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي سجن المؤمن؟ للمقيد بأوامر ونواهي، مقيد بنواهي، افعل لا تفعل، زي السجن بالضبط. السجان واقف على الباب عنده أوامر، يديك فسحة ربع ساعة، يديك فسحة نص ساعة، يقول لك ادخل، يقفل عليك الباب ما يفتحوش خالص، تبقى انت بتستنشق عبير الحرية، لسه تطلع من الحوش بتاع السجن. فالدنيا سجن المؤمن، نفسك تبقى غني بس الربا حرام، فما انتش قادر تتعامل مع البنوك الربويه، مش قادر تبقى قاطع طريق، مش قادر تبقى لصق. والمال جميل وانت نفسك في المال عشان تحقق امنياتك، بس حرام. فهم اصبر على الحرمان ولا ارتكب ما حرم الله عز وجل. اوامر افعل، بس انا لو فعلت ستصيبني مضره، ممكن عنقي تطير، ممكن ينفوني الى اخر البلاد، يشردوني في الارض. افعل. فمن يفعل عبد مأمور من قبل سيده، لا اختيار له ان يقول لا ولا ان يقول نعم في غير موضعها، الا ان يرخص له سيده ان يترك او ان ايه او ان يفعل. يبقى الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، لان الكافر يفعل ما يخطر بباله، ليس له حدود.